أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تقول الشاعرة العراقية ناظر الملائكة: أعتقد أن الشعر العربي يقف اليوم على حافة تطور جارف عاصف، لن يبقي من الأساليب القديمة شيئا، فالأوزان والقوافي والأساليب والمذاهب ستتزعزع قواعدها جميعا، والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقا جديدة واسعة من قوة التعبير، والتجارب الشعرية ستتجه اتجاها سريعا إلى داخل النفس بعد أن بقيت تحوم حولها من بعيد. أقول هذا اعتمادا على دراسة بطيئة لشعرنا المعاصر واتجاهاته، وأقوله لأنه النتيجة المنطقية لإقبالنا على قراءة الآداب الأوروبية ودراسة أحدث النظريات في الفلسفة والفن وعلم النفس. والواقع أن الذين يريدون الجمع بين الثقافة الحديثة وتقاليد الشعر القديمة أشبه بمن يعيش اليوم بملابس القرن الأول للهجرة، ونحن بين اثنين: إما أن نتعلم النظريات ونتأثر بها ونطبقها، أو ألا نتعلمها إطلاقا. وفي قصيدة عنوانها أنا تقول ناظر الملائكة: الليل يسأل من أنا، أنا سره القلق العميق الأسود، أنا صمته المتمرد، قنعت كنهي بالسكون ولففت قلبي بالظنون، وبقيت ساهمة هنا أرنو وتسألني القرون أنا من أكون. والريح تسأل من أنا، أنا روحها الحيران أنكرني الزمان، أنا مثلها في لا مكان، نبقى نسير ولا انتهاء، نبقى نمر ولا بقاء، فإذا بلغنا المنحنى خلناه خاتمة الشقاء، فإذا فضاء. والدهر يسأل من أنا؟ أنا مثله جبارة أطوي العصور وأعود أمنحها النشور. أنا أخلق الماضي البعيد من فتنة الأمل الرغيد وأعود أدفنه أنا لأصوغ لي أمسا جديد غده جليد. والذات تسأل من أنا؟ أنا مثلها حيرة أحدق في ظلام لا شيء يمنحني السلام. أبقى أسائل والجواب سيظل يحجبه سراب وأظل أحسبه دنا فإذا وصلت إليه ذاب وخبى وغاب. وتقول ناظت الملائكة في قصيدتها غرباء: أطفئ الشمعة واتركنا غريبين هنا، نحن جزءان من الليل فما معنى السنة. يسقط الضوء على وهمين في جفن المساء، يسقط الضوء على بعض شظايا من رجاء. سميت نحن وأدعوها أنا مللا، نحن هنا مثل الضياء غرباء. اللقاء الباهت البارد كاليوم المطير كان قتلا لأناشيدي وقبرا لشعوري. دقت الساعة في الظلمة تسعا ثم عشرة، وأنا من ألمي أصغي وأحصي، كنت حيرة أسأل الساعة ما جدوى حبوري. إنكم نقض الأماسي أنت أدرى غرباء. نحن من جاء بنا اليوم ومن أين بدأنا؟ لم يكن يعرفنا الأمس رفيقين، فدعنا نطفر الذكرى كأن لم تك يوما من صبانا. بعض حب نزق طاف بنا ثم سلانا. آه لو نحن رجعنا حيث كنا قبل أن نفنى وما زلنا كلانا غرباء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.